إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 67. قال: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه. هنا في أول آخر الكلام الأول يقول: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه الحاكم. يعني الحاكم ما يأتي قبل الأب، إن كان الآن في الغالب أن الناس يرجعون إلى المحكمة إلى القاضي يتولى هذه الأمور، لكن اللي عليها عند العلماء أن الشخص القاصر الذي يتولى أمواله أو يتولى العناية بهذه الأمور الأب، أبوه إذا كان عاقلا رشيدا، ثم بعد الأب وصي الأب أبوه، ثم وصي أوصى الأب إلى فلان هو الذي يتولى. فإذا لم يكن الأب أو كان وصي الأب مخلا فالحاكم الشرعي هو الذي يتولى ذلك. والحاكم في توليه يصير في الجملة كالأب، إلا أنه لا يكون كالأب في أن يستطيع لنفسه شيء، إن الأب يمكن أن يقال ما دام أن المال مال ولده، والنبي قال: أولادكم من كسبكم. لكن الحاكم لا يكون الأمر كذلك. ويقول الرشد الذي فيه فإن أنس منه رشدا، الشخص الآن لما يكون قاصر الأصل فيه السفه، أي الأصل فيه أنه لا يحسن التصرف، فالذي يتولى هذا الأمر عنه هو وليه أو وصي وليه، وإنما يعطى القاصر هذا ماله، يعطى ماله إذا أونس منها الرشد. لابد أن يعرف أنه يحسن التصرف في المال. الله قال: فإن آنست منه رشدا فأتوا عليه وماله. ما يدفع المال له إلا إذا علم أنه يحسن التصرف. قد يكون يحسن السير وتناول الشيء لكن لا يحسن التصرف، يمكن يصلح أن يخدع إلى غير ذلك. لا بد أن من بيده المال ما يدفعه إليه إلا إذا تبين له أنه قادر على حمل المال والعناية به. ثم إذا أراد أن يدفع المال إليه لا بد من الإشهاد، إشهاد بأن المال وصله، والإشهاد عليها حتى يشهد الشهود أنه عندما دفع له المال كان هذا المشهود عليه أهلاً لأن يتحمل هذا المال. فإذا حصل له نكبة للمال جاء حتى يشكو الوصي ويقول: دفع المال وأنا ما كنت أحسن شيئاً، لابد أن يشترك الشهود الذين يشهدون على دفع المال إليه أن يشهدون بأهليته. لابد من هذا حتى يخرج الإنسان من تبعة هذه الأموال إذا وأشهد عليه. ولا فرق بين يكون المال لذكر أو أنثى، يسلم المال، ولا بد من أن يكون الشهود عارفين بالمشهود له وعليه. هنا قال: هنا وإن عاود السفه، إن عاود القاصر السفه عاد إليه الحجر، إن كان الوصي موجود وطالب بالحجر عليه لأنه وصي أبي القاصر، وإن كان الذي ولاه القاضي فالأمر راجع للقاضي، هو الذي يعيد ولاية الولي أو ينصب غير الولي نفسه. قال: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. عاود السفه، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحكم. يقول هنا ولا ينظر في ماله إلا كم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه. يعني ما دامت المعاودة والسفة لا بد من الحاكم، والحجر وإذا حجر عليه ما ينفك عن الحجر إلا بثبوت أهليته، فلا بد من ذلك كله. والإقرار، السفي يمكن أن يقر على نفسه لكن لا يقبل إقراره على المال، قد يكون للمال أناس يطالبون بالمال، قد يكون عليه دين فلا يقبل أن يقر لآخرين بالمال. وحاله في ذلك كحال العاقل إذا حجر عليه على ماله بعد الحجر لا يصح إقراره للآخرين ضد الغرماء، لكن يصح إقراره على نفسه هو. فإقراره على نفسه يلزمه ولا يلزمه أن يدخل مع الغرماء، فكذلك في السفة يرجع الأمر إلى الحاكم نفسه. الله إليك. قال ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. هنا لا يقبل إقراره في المال، ما دام أنه محجور عليه عن التصرف في المال لا يقبل أن يقر بالمال. لكن في الحدود إذا أقر أنه زنى قاموا عليه حد الزنا، إذا أقر أنه سرق يقام عليه حد السرقة، إذا أقر بقتل إنسان أو بجناية على شخص توجب القصاص لازمه هذا الإقرار. إذا أقر بأنه طلق أو أعتق قبل إقراره بالطلاق لكن لم يقبل إقراره بالعتق. لماذا؟ لأن إقراره بالعتق يفوت الورثة مال لو مات ورثوه عنه، ما دام أنه سفيه لا ينفذ إقراره بالمال في توجيه المال لأي جهة، فتوجيهه إلى العتق وإن كان عمل بر لا يقبل لما فيه من تفويت الحقوق. الله عليك. قال رحمه الله فصل: وإن أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. هنا الإذن هو العبد كما هو معروف، انتهى مع الأسف. هنا فيما يتعلق بالله الذي لا يملك التصرف إلا بإذن العبد المملوك، إذا أذن له سيده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره على التجارة، لكن لو أقر على شيء خارج أمر التجارة لم ينفذ عليه. وإن رآه سيده يتصرف ولم ينهى يقول لم يصل بهذا مأذونا له، لأنه ما دام أنه لا يملك التصرف إلا في حدود المأذون فيه، إذا تجاوز المأذون فيه ينبغي أن يكون متعامل معه عارف موضع الإذن، فإذا أقره المتصرف معه على التصرف الزائد على ما أذن فيه صار إذا لم يقره المالك الضرر على الذي قام لتصرفه بدون أن يكون مؤهلاً بهذا الإذن. وهذا مثال أصبح في الحاضر لا وجود له إلا إن بعث الله جل وعلا للمسلمين نحوة جديدة وعزا، والله على كل شيء قدير. وإن كان الآن كما أشرت كما هو معلوم صار الرق ممتنع على الناس بموجب الأنظمة حقت الدولية، وكما الإشارة إلى تحرير الأرقة في المملكة في عام يمكن الواحد والثمانين رقيقه ألف صار كل من عنده رقيق أو أرقى يقدمهم للدولة وتدفع له التعويض ويكونون محررين بمال الدولة. فلو أصبح بعضهم لا وارث له رجع ميراثه إلى بيت المال. ومثلها سائر الناس لو مات مسلم في بلاد الإسلام عندها أموال طائلة وليس له وارث على الإطلاق صار ماله يدخل في بيت مال المسلمين إلا ما كان قد أوصى بشيء فتدخل فيها أحكام هذه الوصية.